Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عن مواضعه ويقولون سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. والكرسي هو في كتر الزاد أصل وفي كتر الزاد دون تعطيل ودون أي شيء أتدخل هذا الحمد ونفس الكبول وذكر أمان وخلفي واستوضى النقطة في الصلاة وروح عادي جدا ثم تفصل بدلا تعرف مبادئا في كل البلد على رأسك وتفصل هذا الرأس والعينان والوجه والأذنين إلى آخره وتيجي بعد كده على النصف الأيمن تكسره ثم النصف الأيسر وهكذا تنزل تمام النصف الخلفي نسبة للنصف الأعلى والنصف الأسفل أيضا هكذا مع نفس الفرصة دي كلها عرض بدلا تقول إيه؟ بكل البلد واختلف العلماء هل المال لما تعزمه على جسد بالتدقيق ولا المال كشفته خلاص ما يعلمه خلاص ويجي عليه من الجسد الجسد أب بالتدقيق فلتقول بالأحوال ثلاثة في ذلك الجسد أكبر هذه أسهل طريقة يمين للاختزال أنت تتوضا وبتحتاج وبعد كده بتنشف ما لا تتذكر إلا بالمشافة وتنشف جسدك كاملا وتجلس ثم بعد ذلك ايه تصلي اذا كانت عليك المغاصب والجهاد فيكون بعد الاحتياج السريعة لان احنا كنا ناويين برضه وياهم ان الصيام هل يكفي لصيام رمضان نية واحدة ام لا بد من نية متليمة طبعا انت دلوقتي هتستمع للنبات ونفس الاخوان الفرق ده نقص فيه سعه عكس العقيده العقيده ما فيهاش اختلاف هو لا اله الا الله محمد رسول الله مش حاجه ثانيه هي عقيده واحده عقيده المسلمين لكن الفرق من فضل الله عز وجل من سعه واحده في اختلاف عشان اللي لا يستطيع ولا يقدر ياخذ مذهب اخر ممكن يستطيع فيه ذلك هذه المذهب فطبعا ابن سيدنا قال كل من علم ان بلغ في رمضان ولو واجب يريد يصومه فقد نوى صيامه سواء تلقى او لم يتلقى وطبعا بينه وبين كده في دين اصلا ما ينفعش ايه تلفظ باللسان زي كلمه الصلاه بالظبط يعني انت واحد مثلا بيجي يصلي ده بيحكي خلي بالك بيدخل يقول ايه صلاه كويس صلاه العشاء جماعه المسجد كذا ساعه كذا في الاخر ويفرد ويوم النهارده الليله الخامسه من رمضان الموافق يوم الخميس لا طبعا ما ينفعش كذا النية محلها ايه؟ القلب انت خلاص نويت في قلبك بدون تلفظ بهذه النية خلاص اذا كان هذا الصلاه فمنكم هو وشاركوه وقياسه ايه؟ الصيام طيب واحد مثلا كل يوم ودي كده برضه عايز اسال تاني كل يوم ايه؟ بيتمحور السحور ده مش يعتبر نية يعتبر نية لان العقل من هو العقل الذي يصحى الساعة 2:30 او 3 الا ويحضر له الاكل وياكل كل يوم على مدى 30 يوم هذا العقل لماذا يفعل ذلك؟ الا اذا كان هو يريد ان يصوم وهذه نية مبيتة من الليل فهي محلها القلب دليلها على التكليف الناس هذا الصوم كيف ينوي الانسان صيام رمضان اللجنه الداخليه السعوديه قالت تكون النية بالعزم على الصيام ولا بد من تمييز صيام رمضان ليس كل ليله واحنا قلنا انت جيت في التمييز في قلبك جيت ليها على دين السحور اللي انت سبته كل يوم يبقى انت بفضل الله عز وجل فعلا بتبين هي كل يوم عشان محدش يشكي عليك انا اللي بشكي. هل لو كان صيامك انه صيام اثناء النهار ولم ياتي خلي السؤال ده ثاني عشان صح. ما حكم رجل نوى الفطر في نهار رمضان ثم لم يجد ما يفطر عليه فاتم صيامه. يبقى صيامه صحيح ولا مش صحيح؟ واحد له صحيح واحد له صحيح. ها؟ صحيح ماشي ها بالحد فكروني ما في شعب موافق ولا بيخبر طبعا ده صحيح هنفهم بقى ليه الصحيح؟ قال صيام الصيام غير صحيح ويجب عليه القضاء. الشيخ المعتزلي قال لا، لان انت عندك نيه، مش احنا قلنا ان هي في صيامك ايه اللي يفرق ان انت صايم ولا مش صايم؟ النيه من هي الحروف. احنا في رمضان، في رمضان الناس اخواتنا هقول لكم برضه عشان تكون هذه الشريعه تطبيق. الناس كان بيجي في الايام العاديه كان بيعمل ايه؟ مثلا تقول السيده عائشه شوف النهار اهو بالنهار ولها في الاكل، فتقول ايه مفيش، فيقول اذا مين صايم ايه؟ يجي مثلا مثلا يعني الساعه 8 الصبح 7 الصبح الساعه 10، فيقول هذا السؤال بس الايام العاديه فيكون معاك. لكن بالنسبه لشهر رمضان او كل ليله في ليل رمضان افضل انت تبين ايه؟ النيه. اذا النيه اساس ايه؟ في الصيام بالنسبه للفرض. كذلك الامر واحد نوى نيه الفرض اهو ان هو ايه؟ ان هو يفطر. فسواء لا اسلم ما لقاش لو نوى في ايه؟ نيته خلاص اسلم في النيه، حول النيه من الفرض ان هو يصوم يخليه يفطر. متى يجب الصوم على الصبي؟ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن الشيخ ماذا قال؟ لا يجب الا بعد ايه؟ البلوغ. ولكن ينبغي لولي امره ان يبلغه عنه. يعني انت لو عندك ولد صغير لسه ما ملكش التضرر. ضرب عصوره. لا مثلا لسه صغير صغيره كده عصوره عصوره. كم سنه؟ ولد صغير مثلا زي حبيبنا كده. ضرب عصوره. فضربه يعني مثلا فضل ما تطلب يا سلام عليكم تحس بقى ايه فرح فيه. ده النهارده بتجيب شمعدان او تجيب حاجات حلوه والولد كده يبص كده معنى كده صيام حاجه حلوه. بيجي ثاني يوم يشوف صيام الولد ايه؟ لغايه العصر يبص عامل نفس الفرح اللي عملته امبارح انت عامله ايه؟ انت عامله ايه النهارده؟ فيقول لك ده حاجه عظيمه قوي الصيام ده، لا يا عم ده فيها شمعدان وفيها جروس وفيها كذا، انا عشان الولد المغرب. فانت تيجي ثالث يوم تحامل ايه؟ هو هتقول له وادي المبنى، فتقول ان شاء الله بقى انت هتفطر معانا النهارده، فانت هتنسى تجيب بقى شمعدان، مش عايزاه تنسى تجيب شمعدان ودايما تكمل عشان تفضل على الحاجه الطيبه. شوف انت ايه ما تكلمش تقول له احسنت مش انت تكرهه مش يعني. لذلك اي عباده تكون كده، اي عباده اخوانا تكون كده، عايز حد يبقى في اسم الصلاه هتعمل معاه كده. قول والله يا الحته الكبار في النهايه والله يا انت ما شاء الله عليك. عايز كل الصفات كاملة تعملها. يا سلام لو فضل الصفه اللي بتعملها ان ربنا يحبك في الصفات. هو بيحبك اكيد ان انت راجل طيب وبتعمل خير مع الناس ولو كان مشاكل في الخطاه الاخر. لكن يا سلام بقى لو صمت يا سلام لو تصوم هيبقى امر جميل. ايهما افضل الصوم في السفر قبل الفطر؟ ايهما افضل في السفر؟ واحد يسافر مثلا الافضل ان هو يصوم ولا يفطر؟ ها ماشي ادي اجابه ان هو يصوم الصوم اصلا لو فطر معايا مش يا سلام عليك لازم ها في فاتح الله يفتح عليك جميل جدا ما شاء الله يا شباب الصراحه كلها جميله بالفعل كده لازم تعمل ايه؟ الفطر افضل. وجدت مشقه ام لم توجد والصيام جاهز. سيدنا حبيبنا اسئله الصلاه. قال لك يعني انت ممكن تجاهل او تشوف. فاهم الصيام لكن الافضل ايه؟ ده ما يقول ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ رخصه كما تحب يحب ان تؤتى عدلا. دي رخصه ايه؟ طيب السؤال ده مش اعلى هيبقى عليك يوم ولا كده معلش؟ طيب يبقى يوم تصوم. انت جيت مثلا مسافر ربنا يربي يوم مسافر رمضان مسافر مثلا السعوديه في يوم السفر انت مسافر اهو خلاص عندك فرصه ممكن ايه تفطر وممكن تسافر في الارض. ما حكم الصيام لا يصلي الا في رمضان وربما صام ولم يصلي؟ ايه الحكم بقى؟ واحد ما بيصليش الا في شهر رمضان وربما صام ولم يصلي، يعني كمان قاعد من كده ممكن يصوم وما يصليش. خلي بالكم بعضنا بيحصل منه ده. ده ممكن يحصل ايه؟ ممكن يفضل طول الليل سهران ما شاء الله. بيقيم الليل. بيقيم الليل على ألف ليلة وليلة، على مسلسل الأمان وعزان، على شهر ليل وليل ليلة، ما شاء الله يمنعني. وبعدين يجي ما ايه يطلع في المشكلة اللي هو فريضة، مع ان احيانا في ايه سنة ولا فريضة؟ سنة. فضع في نفس الفريضة المال او الصبح والظهر والعصر، يبقى نايم لغاية قبل المغرب شوية صحوه. يا سلام انت مالك ايه؟ انا صايم يا جماعة، انا صايم. طبعا ده مش صحيح. فالمهم بقى الاعتبار وشيء من الاعتبار الفرض ذهب يرجع عندنا العلماء الى انه يفسر كفرا اكبر اذا كان مقرا بالوجود، اللي هو ايه ما تصليش خالص وهي صلي الليل في شهر رمضان، او كان صام ما صلاش. وعليه فصيامه ايه؟ صحيح. فبيضر هو الفلوس ده مش هيشيل الكبائر. والصواب لدينا لرؤيا شخصيه دي او مبنيه على علم لدينا من قولين العلماء انه يكفر كفرا اكبر وعليه فلا صيام له ولا حج. شوف هو جمع بين رايين في نفس الوقت. الراي اللي هو مبني على علم لديه قال والصواب لدينا من قولين العلماء انه يكفر كفرا اكبر وعليه فلا صيام له ولا حج. وقتها قال او قدم الراي الاخر الذي يعارضه. ايه الراي هو قال؟ ذهب جمع من العلماء انه يكفر كفرا يكفر كفرا اكبر اذا كان مقرا بالوجوب. وكمان انا اعلم كده ان عليه فعليه فصيامه صحيح. شوف بقى الفقه ده فقه اهو. اختلف علماء تاخذ الاكثر تاخذ الاحوط الى هما صحيح بفضل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستاذ سؤال لكم إن شاء الله آخر بعد الحوار من كم سؤال بيقولي في جولات إن شاء الله فيما قبل الله عز وجل تقوموا إلى إن شاء الله. لو فأصيب النار كلها نضجت جلودهم

صحيح الدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amen. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه المقصود؟ الله اكبر. الحمد لله رب العالمين Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسبة صلاة الفرض يعني احنا نقول فيها شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل الأسئلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش البطل وذول يديه كان سهل إلى رسول الله أقصر الصلاة أقصر الصلاة عن صلاة أصغر وأنا في شيء في الزمان فالحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والرسل وعيضة فوجدوا إيه؟ فالآن من وحصلنا كانت فرّة بعدين من الضوء فالنسبة فلم أحداث ذكر في صريح راح نصدر إيه؟ رفعين نهرمين ثم قبيتين من أظن مع الظهر أو العصر ثم بعد ذلك سجد سجدتين إيه؟ سنة فندعو الله عز وجل أن يغفر لنا أن نهون الضوء عايزة الأسئلة اللي احنا كنا نطرحها منذ قليل ولطبعا هيحاول ان شاء الله هنتكلم كده بشيخنا تقول سؤال وتقول إجابة. ده بقى الغريب يعني اللي انت هتقول سؤال اللي احنا قلناها وتقول إجابة وتقول إجابة وحضرتك نفس الفكرة. يعلم هذه الحكمة العظيمة. إن هذا الرجل كان فقير، فهو عايز يقول أنا فقير ما ان يكون لله عز وجل. ومع ذلك الرسل دائما ابدا الله يرزقه سواء انت مسلم او غير مسلم. ودي حقيقه. انظر الى الدول العظمى امريكا وروسيا وغيرهم قالوا ايه؟ ربنا رزقكم ونشرتكم رغم انهم غير مسلمين. فقضيه الرزق الله سبحانه وتعالى ضبطها للعبد سواء كان مسلما او غير مسلم. فكانت اكمل والاحلى من العبد ده جه في نفس ربنا وبعد توبه من هذا العبد الى العبد. اقول قولي هذا واستاذكم.